يا عالم بحالي حسن لي أحوالي يا رب يا عالم بحالي حسن لي أحوالي يا رب اغفر ذنوبنا داوي قلوبنا قادر شيل الله قولوا الله قولوا شيل الله شيل الله شيل الله.